لأن العقل هو مناط التكليف. قال والتمييز، ما قال البلوغ، لأنه ما بيتكلم على شروط الايه الوجوب، إنما يتكلم عن شروط صحة، فلا يصح إلا من مميز. ومعنى ذلك أن غير المميز لا تصح، لا يصح منه التيمم. وقلنا إن التمييز عند أهل العلم المتأخرين له سن، وهو سبع سنوات لحديث مروهم بالصلاة لسبع، وعند المتقدمين ليس له سن. خلاص كده يا إخواني. فإذا عقل العبادة وعقل النية صحت منه ولو كان دون سبع، لحديث عمرو بن سلمة أما قومه وهو دون سبع سنوات. قال والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار، هذا ليه يا إخواني؟ الاستنجاء أو الاستجمار لمن احتاج إليهما، ومن لم يحتج لا يشترط. هذه كم شرط؟ ده كم شرط يا إخواني مرت الآن؟ خمس: النية، الإسلام، العقل، التمييز، هذه أربعة، والاستنجاء والاستجمار إن احتاج إليهما. هذه كلها لا إشكال فيها. قال السادس دخول الوقت أو دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة. عندك مقيدة نافلة ولا غير مقيدة؟ يقول ولا لنافلة وقت نهي، في قبلها كلمة. طيب، ولا لنافلة مطلقة وقت نهي. خلاص كده يا اخواني، وسيأتي لماذا. هنا ينبغي ان نقف وقفة وقد تطول قليلا، بس عشان نفهم الباب، لان المسألة التي سنذكرها مسائل كثيرة في الباب انما بنيت عليها، ومنها هذا الشرط. السؤال يا اخواني، التيمم الله تعالى جعله بدلا عن الماء. التيمم الله تعالى جعله بدلا عن الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في سورة النساء. وفي سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، بزيادة ايه؟ لفظة. وعليكم السلام، بزيادة ايه؟ لفظة. ايه لفظة؟ منه. هذه مهمة جدا. فرب العالمين جعل التيمم بدلا عن الماء، فمن لم يجد الماء او وجد الماء وتعذر عليه ان يستخدمه ينتقل الى التيمم. يعني التيمم بدل عن ايه؟ عن الماء. ماشي كده. طيب، هذا التيمم الذي وجد عن الماء هل هو رافع للحدث ام لا؟ ورفعه للحدث رفع دائم مطلق ام مؤقت؟ خلاص، هذه المسألة من المسائل المهمة التي انبنت عليها كثير من المسائل، وقد اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة مذاهب. انا سأذكر بالاشهر والذي عليه مذهب المصنف. المذهب الأول أن التيمم مبيح للصلاة، وسأشرح بعد ذلك. المذهب الثاني عكس المذهب الأول، أن التيمم رافع للحدث مطلقا. المذهب الثالث أن التيمم رافع مؤقت للحدث، كم مذهب؟ ثلاثة. ننتبه بقى، ما معنى قولنا التيمم مبيح للصلاة؟ قولهم التيمم مبيح للصلاة أن الحدث باق، الحدث يا إخواني باقي، لكن التيمم سيستبيح به صاحب الحدث الصلاة، يعني إذا فعله أبيح له ما تيمم لأجله، مثل المستحاضة. حدث المستحاضة يا إخواني حدث دائم ولا بيرتفع بالوضوء؟ ده دائم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة، وهذا في عدد من الأحاديث، منها حديث حمنة بنت جحش، وهو الذي قصدته بهذه اللفظة. يبقى حمنة بنت جحش كانت تحيض، تقول للنبي كنت أحيض حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام، فالنبي نعت لها الكرسف، يعني الكرسف القط، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجني، يعني بقطعة من القماش، اللي جنب قطعة من القماش تتحزم على وسطها، ثم تضع قطعة من القماش من ناحية الكبل في الوسط، ثم تأتي بها إلى ناحية الدبر، عشان إيه يا إخواني؟ تمنع الماء يرقى. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أسج ثج، يعني نزيف شديد. فالنبي قال لها عدد من الأشياء، ثم قال لها ثم توضئي لكل صلاة. يبقى حدثها دائم ولا غير دائم؟ دائمه. بيرتفع بالوضوء؟ لا، لكن هي من أهل الأعذار، ماشي. هم يقولون هنا هكذا، يقولون التيمم ليس رافعا للحدث، الحدث باق، الحدث باق، والتيمم في هذه الحالة سيكون مبيح لما تيمم له. نقول لهم وما دليلكم على هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت للأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فالأرض طهور. يكون عندنا عدد من الأدلة، الطهارة هنا طهارة مجازية. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما ثم رأى رجلا في نهاية الناس عند رحله، قال ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولا ماء. ده في الحديث الطويل اللي مر معنا قبل ذلك، اللي هو حديث الايه، حديث علي بن أبي طالب عندما أتوا من المرأة بالقربتين، فقال التراب طهور المسلم ولو لعشر سنين، فإذا وجدته فاتق الله وأمسه بشرتك. هذا الجزء الأول من الحديث وهو فيه شاهد. فين الشاهد؟ قال له التراب هتتطهر بي ولو لعشر سنوات، لكن إذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك، يعني لحادث الجنابة الأول. الحديث بطوله ثم إن الناس طلبوا الماء فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وآخر، فوجدوا امرأة بين مزادتين فسألوها أين الماء، قالت عهدي به أمس مثل الآن، يعني 24 ساعة، إن كانت مسيرتها مسيرة يوم وليلة، يعني صارت في الليل والنهار، معناها إن بينها وبينه ما بين 80 إلى 90 كيلومتر، ماشي؟

فإنه رافع للحدث. فلماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عندما وجد الماء بالغسل؟ هو ما أحدثش جنابة أخرى ولا إيه؟ جنابة واحدة وتيمم لها ثم صلى. فلو كان رافعا لما أمره بالإيه؟ بالغسل. يأتي المذهب الأوسط. مذهب الأوسط يا أخواني استدل بالدليلين معا، استدل بالدليلين معا، قال هو رافع مؤقت، رافع إلى وجود الماء، فجمع بين الدليلين. وهذا أسعد الناس بالدليل، المذهب الإيه؟ الأوسط ده. طيب هنستفيد من المذهب الأوسط ولا هو خلاف لفظي؟ لا هنستفيد. لو قلنا هو مطهر وبدل عن الماء، هو مطهر مؤقت وبدل عن الماء، أنا يجوز لي بالماء أن أتطهر قبل الوقت، صح؟ وإذا خرج الوقت وأنا على وضوء لم ينتقض، يجوز لي أن أجمع بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها، صحيح؟ وهذا الذي نقول به، نقول يا إخواني الصحيح في التيمم أنه رافع مؤقت للحدث، لأن الله تعالى سماه هكذا والنبي سماه هكذا. طب والأحاديث الأخرى نحن عملنا بها، وهذه يا إخواني هي العلة الوسطى، واضح كده؟ يبقى العلة هنا هذا الحكم سيدور مع علتي إلى أن نجد الماء. نرجع بقى نقول، وسيأتي لهذا الذي قررنا الآن عدد من المسائل، منها هذا الشرط السادس. قال السادس دخول الوقت. السادس دخول الوقت ده عليه دليل الآن؟ لا، عليه القاعدة إنه إيه؟ إنه مبيح. لو قلت هو مبيح لقلت بهذا الشرط، ولو قلت غير مبيح لم تقل به. أنبه لمسألة، ابن حزم الظاهري في المحلة يقول ومن أدراك أنه ليس مبيحا للصلاة التي تليه؟ لا، احنا بناخدش هذا الحكم من هذا النص، احنا بنأخذ هذا الحكم من الاستباحة الأخرى، حديث مين؟ المستحاضة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضأ لكل صلاة، لما كان مبيحا هناك توضأت لكل صلاة، هنا وجده مبيح فقال يتوضأ لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، واضحة ولا لا؟ يبقى هو لا يلزمهم كلام ابن حزم. وليس كل من انتقد مصيب، لأن إخواني بيظن أنه فلان قال قول وانتقدوا عليه فلان يبقى فلان هو الإيه؟ المصيب. لا، ليس كل من انتقد مصيب مصيب، وليس كل مصيب مصيب في كل مسألة. يعني بنقول مع ابن حزم انه ايه؟ انه رافع للحدث مؤقت، نقول معه هذا ولا نصوبه فيما استدركه عليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو القول الثاني في المذهب. يبقى القول الثاني في المذهب هو الايه؟ هو المقدم الان. يبقى السادس دخول الوقت شرط صحيح ام لا؟ غير صحيح على هذا، يعني خلينا نقول لفظ اخف، مرجوح. هذا الشرط مرجوح، الراجح انه لا يشترط دخول الوقت للتيمم. طيب على اي اساس ذكروا هذا الشرط؟ احسنت، على اساس ان التيمم ايه؟ مبيح وليس رافعا للحدث. ورحت ولا يا اخوان؟ لا يا اخوان، فضل. مؤقت الى ان ياتي الماء. حكم الماء رافع، اذا اتى الماء ارتفع الايه؟ ارتفعت الطهارة.

عمرو بن العاص. وهذا الفقه قاله البيهقي في سننه وفي المعرفة. يعني لما اتى بحديثي عمرو بن العاص في بعض الروايات فيها فغسل مغابنه وغسل مواضع الوضوء قال هذا الكلام، واقره عليه الحافظ في الفتح. ماشي كده يا اخواني. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. ماشي كده يا اخواني. يقول: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه. أقف هنا وقفة قبل أن أكمل. أهل العلم بالإجماع على أن التيمم يباح في السفر إذا لم يجد المسافر الماء في أول الوقت. الآن هو مسافر وفي أول الوقت وما وجد الماء، ولا يظن، لا يظن أنه سيصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، يباح له الإيه؟ التيمم. وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، يعني لم يفرقوا بين السفر الطويل والإيه؟ والقصير. وسواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. طب لماذا؟ لأن التيمم هنا عزيمة ولا رخصة؟ لا، عزيمة. التيمم عزيمة يا إخواني. ابن حزم وداود الظاهري استدرك مسألة على الجمهور، أنا معه فيما يقول وليس في الاستدراك. حاضر. بيقول إيه بقى؟ بيقول الجمهور بل الإجماع منعقد على أن التيمم في السفر القصير والطويل عزيمة من العزائم إذا فقد الماء. فيقول: وهذا حجة عليهم تظهر التناقض، فإنهم قالوا إن القصر لا يكون إلا في السفر الطويل والطويل. مانيش فاهم ولا فاهم؟ طب أفهم الآن. كل ما سمي سفر، كل انتقال من بلدة إلى بلدة يسمى في لغة العرب سفر، وفي الشرع أيضا يسمى سفر. يعني من هنا البلبيس سفر. ماشي. جمهور أهل العلم يقولون القصر لا يتعلق بكل سفر، بل يتعلق بالسفر الطويل. فإذا كان السفر مسيرة يوم وليلة، أو إذا كان السفر مسيرة مرحلتين، المرحلة يا إخواني عندهم هي الابتصار، إما في الليل وإما في النهار، يبقى مسيرة ليل بليلة، يوم بليلة، يعني سفر الليل والنهار، أو مرحلتين. ماشي. المرحلة من 40 لـ50 كيلو. خلاص، هذا استظهارا كده الكلام أهل العلم. لو سافر مرحلتين، او كان السفر مسيرة يوم بليلة، خلاص جاز الايه؟ جاز القصر. وان كان اقل من ذلك لم يجز القصر. ماشي. مع ان الشرع لم يأتي بتحديد مسافة. خلاص. ابن حزم بيقول هنا: هم اجمعوا على ان كل سفر مبيح للتيمم إذا لم يجد الماء. كل سفر لو فقد فيه الماء مبيح للإيه؟ سواء كان سفر طويل أو قصير، سفر طاعة أو معصية. قال: فهذا تناقض، وهم آخذون بالقياس، وإن كان القياس فاسدا فهذا القياس يلزمهم. يلزمهم أنهم يقولوا في القصر ان هو في كل سفر سواء كان طويل او قصير، او يكون في التيمم لا يكون الا في السفر الطويل. هذا الكلام غير صحيح ولا يلزم الجمهور، مع اني انا اقول بقول ابن حزم ان رخصة السفر متعلقة بالايه؟ بالسفر، لكن احنا اهل عدل. ليه يا اخواني؟ لماذا؟ لان التيمم

يبقى يلي ذلك ليه البدن. ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نفهم هذه المسألة أيضا مبنية على شيء عنده. هو بيقول يبدأ يغسل إيه الثياب، وبعدين يلي الثياب يغسل إيه البدن، وبعدين بعد البدن التطهر. طب لماذا؟ الحنابلة يا إخواني عندهم مسألة لم يقل بها غيرهم في باب التيمم، وهي أن التيمم يكون لنجاسة البدن. التيمم لا يكون لنجاسة البدن كما يكون لرفع الحدث. التيمم عند الجمهور رافع للإيه؟ للحدث، سواء كان أصغر أو أكبر، لكنه لا يتيمم لنجاسة على بدنه. عند الحنابلة يتيمم للنجاسة على الإيه؟ على البدن. في النظر في مثل هذه المسألة ماذا يفعل؟ يقول أيهم الذي يرفعه التيمم؟ يقول اللي بيرفعه التيمم الحدث بلا خلاف، ثم النجاسة التي على البدن مع الخلاف، ولا يرفع النجاسة التي على الثوب. يبقى هنعمل إيه؟ هاخد بالتدرج. النجاسة التي على الثوب تغسل، لو بقي ماء أخذ المسألة المختلف فيها النجاسة التي على البدن، إن لم يبقى شيء فإني سأتيمم وأرفع الحدث. وضحت المسألة على أي شيء قد بنيت؟ يقول الآن كان محدث وعلى بدنه نجاسة وعلى الثوب نجاسة، ماذا يفعل عند الجمهور؟ مباشرة سيقول يغسل النجاسة التي على البدن، فإن بقي شيء يغسل النجاسة التي على الثوب. الجمهور لماذا قلتم هذا؟ لأن التيمم لا يرفع النجاسة التي على البدن. بقي الآن النظر، النجاسة اللي على البدن أولى بالإزالة أم النجاسة التي على الثوب؟ هم يقولون النجاسة التي على البدن. طب لماذا؟ لأنها إيه؟ في أصل جسم الإنسان، لكن النجاسة التي على الثوب ها؟ خارج هذا الأصل، هي الساتر للعورة، فبيقدموا لإيه؟ اللي على البدن وبعدين اللي على الثوب وبعدين يتيمم. طب الحنابلة لماذا عكسوا؟ قال الثوب وبعدين البدن وبعدين التيمم وبعدين الوضوء، لأن القاعدة عندهم أن التيمم رافع للحدث ورافع للنجاسة التي على البدن، ولا يرفع النجاسة التي على الثوب ولا في المكان. وضحت؟ وضحت ولا لا؟ والصحيح أن التيمم لا يرفع نجاسة البدن، يعني لو أصاب البدن نجاسة التيمم إيه؟ لا يرفع. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي المسائل المردنية ذكر كثير من الأمثلة، قال لو كان التيمم يرفع نجاسة البدن لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، ما حدث إيه؟ دائم. لو كان بيرفع نجاسة البدن بكل سهولة تيممني نجاسة البدن ثم توضأي وانتهى الأمر، لكن أمرها بكده؟ لا. ولو كان يرفع نجاسة البدن لأمرها بذلك، وكذلك من به سلس البول كان يأمر بالإيه؟ ورحت ولا لا؟ لكن هم لم يأمرها بإيه؟ بالتيمم للنجاسة التي تصيب البدن. واضحة ولا لا يا إخوان؟ طيب سأعيد عبارة المصنف وأطلب منك الترتيب، وهتقول لي لماذا رتبت هذا الترتيب. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. يبقى المصنف الآن رتب، يغسل الثوب وبعدين البدن وبعدين يتوضأ، فإن لم يجد ماء للوضوء تيمم. ها، مين هيرتب الترتيب ده صحيح؟ طب لماذا؟ أحسنت، رافع للحدث لا يرفع إيه؟ لأن يا أخواني النجاسة لا ترفع، النجاسة مزيل تزال، النجاسة حقيقية، النجاسة يا أخواني حقيقة قائمة فما ترفعش، لا رفع حكمي، لا ترفع رفعا حقيقيا، لكن قد ترفع رفعا حكميا لم يثبت ان الايه

وتربتها التربة بعض الأرض ولا لا طهور. هذا تخصيص للإيه؟ للتربة بالذكر تأكيدا وليس تخصيصا، فلا دليل فيها على أن التربة وحدها إيه؟ هي الطهور. لعلكم ورحت وصلت ولا لسه؟ طيب. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، لأن قول الله تعالى صعيدا إيه؟ طيبا. وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. موضع الشاهد في كين؟ في كلمة منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. خلاص. وقال الأوزاعي هذا القول الثاني: الرمل من الصعيد. الأوزاعي قال يا إخواني الرمل من الصعيد فيمسح على الرمل، وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، كل ما يعلق به غبار إيه؟ يجوز عنده. قال: نص عليه. طب لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. سأذكر لك الآن في هذا الحديث مسألة تنتفع بها. الآن يا أخواني، النبي وقف يبول فألقى عليه السلام فلم يرد حتى أتى جدار فضرب يده، وكان فين؟ في المدينة، جاء من ناحية بئر جمل. طب الماء كان موجود ولا غير موجود؟ فكيف يتيمم في وجود الماء؟ أي حاجة. طيب ورد السلام لو كان يستباح بمثلها ثم الصلاة حاجة. خذ بقى منها القاعدة: يجوز التيمم للحاجة إذا كان المستحب في وجود الماء. أنا يشق علينا نروح أتوضأ، أو يفوت محل الذكر المباح الذي أريده لو ذهبت فإيه؟ فتوضأت. يجوز لك في هذه الحالة أن تتيمم وتستبيح به هذا العمل، تتيمم لقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن مستحب له الإيه؟ الطهور، لذكر الله لأنه مستحب له الطهور. فيجوز لك التيمم مع وجود الماء إن شق عليك الإيه؟ خلاص كده. أما في الفرض فلا يجوز إلا عند فاقد الماء. ماشي. الفرق بين الحاجة والمشقة ها؟ يا إخواني احنا ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة. قلنا الضرورة ما يحدث بتفويته الضرر، والحاجة ما يحدث بتفويته المشقة. ماشي. يبقى الحاجة هنا يا إخواني التي يحدث بتفويتها الايه؟ المشقة. ورحت ولا لا؟ قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. إن لم يجد إيه إخواني؟ التراب. صلاة فاقد الطهورين صلاة صحيحة، ويصلي بها الفرض وغير الفرض. خلاص. طب يا إخواني فاقد الطهورين دي هل تتصور؟ على قول المصنف تتصور، على قول المصنف تتصور. يعني الآن لو أمطرت الدنيا ولا ماء، وبعدين الموجود في الأرض الآن طين، على قول المصنف مش هينفع انك ايه تتيمم. على قول المصنف أيضا الأرض السابخة أو الرملية ما قدمه في المذهب لا تتيمم منها، وليس عندك ماء فقط طهورين. وعلى الصحيح أنه يجوز تيمم من ذلك كله. ماشي. لكن لها صورة أيضا متصورة عافاكم الله تعالى. لو إن واحد علق فقط للإيه؟ للطهورين، كان بتحبس. مش كده؟ فقط للطهورين، يصلي ما شاء، يصلي ما شاء فرض ونفل، ويفعل إيه؟ ما يشاء. لا الطائرة ممكن يتيمم من تحت رجليه، من تحت رجليه مش فيه بيعلق غبار من الأقدام. قال وواجب التيمم التسمية، اللي مر في الوضوء والغسل يأتي في التيمم، لأن نفس الاستدلال هو نفس الإيه الاستدلال. قال قياسا على الوضوء، اللي مر هناك يرجع هنا يا إخوان. طيب الساعة الآن 9:15، أنا أرى بس أننا ننتهي بسرعة إلى 9:00. إحنا معدنا كام؟ إحنا معدنا 9:30، مش كده؟ طبعا أنا اللي غلط، لسه قدامكم بدري، بس أنا شايف الناس عمالة تبص للساعة كده وبدردانة و... تفضل. لا الصعيد يا إخواني، المطلوب منك إنك تضرب الصعيد ولو لم يعلق التراب، لأن ليس المراد بالتراب يا إخواني، المراد الصعيد. المراد يا إخواني الصعيد، وهذه المسألة مسألة تعبدية. قال وفروضه 5، فروض إيه؟ التيمم. يعني إيه الفروض يا إخواني؟ الأركان، ما كان داخلا في التركيب وسمى إيه؟ ركن، وأثر في المهية. المهية يعني التركيب يا إخواني، لو هيؤثر فيها وسميه ايه؟ ركن. خلاص كده يا اخواني. قال وفروضه 5، مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. دول ايه؟ ركنين، مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، دول كم ركن؟ ركنان. قال للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال. القول الثاني أن اليد إذا أطلقت عنت اليد إلى الكوع، واليد إلى المرفق، واليد إلى الإيه؟ إلى الكتف، إلى العاتق. يعني اليد هذه هي اليد، الكف يعني إلى الكوع. إذا يا إخواني اللي تحت الإبهام يسمى كوع، والعظم اللي تحت الخنصر يسمى كرسوع، واللي بينهم يسمى رسغ. ماشي، يبقى هذا كوع كرسوع رسغ. مر معكم قبل ذلك الكرسوع إيه؟ مش عارف كوعه من بوعه، مش كده؟ قلنا البوع فين؟ في القدم، تحت إبهام القدم. يبقى هذه الأولى، هذه اليد تطلق، واليد تطلق إلى اليد إلى المرفق، واليد تطلق إلى اليد إلى الكتف اللي هو بيسموه العاتق. يبقى هذه كلها تطلق عليها يد بالاشتراك. المصنف يقول إذا أطلقت اليد ولم تقيد فهي الكفين، هذا أحد الإيه؟ الأقوال. وعلى هذا لا يحتاج لمبين للكتاب، الكتاب ما يبقاش مجمل. فين الإجمال في الكتاب؟ قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فاليد هنا لو قلنا بالإطلاق هتشمل الثلاثة دول، ولو قلنا لا اليد إذا أطلقت أريد بها الكف، يبقى المراد لإيه؟ اليد إلى الكفين، وهما مذهبان لأهل العلم. ولذلك الشافعية اعتبروا أن الآية مطلقة، الآية يا إخواني مطلقة، وينبغي لها من مقيد يقيده، فبحثوا فنظروا فإذا حديث عند الدارقطني ويمسح بيده إلى المرفقين، لكن حديث ضعيف جدا فلا دلالة فيه. ينظر نظر آخر لمسألة أخرى، ينظر لليد ويقيدوها بآية الوضوء. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق، فيقولون يمسح اليد إلى المرفق. يبقى هنا بيبحثوا عن إيه يا إخواني؟ يبحث عن مقيد. الجمهور المقيد عندهم واضح، وهو في حديث عمار ابن ياسر وسيأتي.

لسنة المغرب القبلية، لو السنة لا تدخل تحتها الفرض، السنة عندهم لا تدخل تحتها الفرض. طب ليه؟ يقول لك لأن التيمم مش رفع لحدث أصلا. لو رفع لحدث نقول لو تيمم لنافلة صح بها صلاة الفرض، لكن هو غير رافع. لكن لو يتيمم لفرض يدخل تحته النافلة، لأنه من أعلى الإيه لأدنى. لو تيمم لقراءة القرآن أو لمس المصحف لا يصلي به الفرض. طب لماذا؟ لأن التيمم إيه؟ مبيح. والصحيح أن التيمم إيه إخواني؟ رافع. فإذا تيمم ارتفع حدث ولا تلزمنا المسألة دي أصلا. وضحت؟ ها؟ يقول الخامس تعين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة. المراد بكلمة نجاسة أنه نجاسة فين؟ ها؟ في البدن. والصحيح أن التيمم لا يكون للنجاسة. الصحيح أن التيمم لا يكون للنجاسة. فلنفترض الآن هو تيمم لنجاسة موجودة في البدن، يصلي بها؟ يقول لك لا. طب ليه؟ لأنه تيمم للنجاسة وهذه استباحة. يبقى يتيمم بمرة أخرى لإيه؟ للفرض. لكن لو جمع النيتين في التيمم عندهم يصلي بإيه؟ بهذا التيمم. المسألة كلها لا حاجة لنا بها لأمرين. الأمر الأول أن التيمم عندنا رافع ولا مبيح؟ رافع. رافع مطلق ولا مؤقت؟ مؤقت. هذه واحدة. الثانية، التيمم للنجاسة التي على البدن جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، ولم يقل به أحد قبل الحنابلة. ماشي كده يا أخواني؟ قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأه، لحديث إنما الأعمال بنية. قلنا كل هذه المسألة مبنية على إيه؟ التيمم مبيح ولا إيه؟ ولا رافع. المسألة طبعا مضت. قال ومبطلاته خمس. مبطلات الإيه؟ التيمم. ما أبطل الوضوء، هذه إجماع يا إخواني، كل ما يبطل الوضوء مبطل الإيه؟ للتيمم، ولا إشكال في مثل هذه المسألة. قال ووجود الماء، وهذه أيضا فيها إيه؟ إجماع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. ماشي كده يا أخواني؟ هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. ماشي. طب هو ممكن أتيمم في وجود الماء؟ نعم، إن كنت مريضا. إذا كنت مريضا ووجد الماء هذا لا ينقض الإيه؟ التيمم. لكن إيه اللي هينقضه؟ زوال العلة. قال وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده، لكن يبطل بإيه إخواني؟ ها؟ بزوال العلة. قال وخروج الوقت. ها؟ إيه رأيك في هذا النقض؟ ها؟ يعني هذا نقد ولا غير نقد؟ غير نقد. طب لماذا هو قال وخروج الوقت؟ لأن التيمم عنده مبيح وليس رافع. القول بأنه رافع للحدث مؤقتا، خروج الوقت ينقض؟ لا ينقض، وهذا مذهب الحنفية. قال روي ذلك عن علي ضعيف، وابن عمر صحيح. خلاص. قال وزوال المبيح له، المبيح للتيمم قد يكون الخوف، والخوف يا أخواني يستوي فيه الخوف على النفس أو المال أو غيرهما، وهذه فيها مسألة حدثت منذ يومين. أحد إخواننا على طريق القاهرة السويس نزل ليتوضأ لصلاة العصر، نزل عليه لصوص بالرشاشات في وسط الناس، أخذوا السيارة وانصرفوا. إن خشي من النزول على ضياع المال لم يجز له أن ينزل، أو الرفيق لم يجز له أن ينزل. ماشي كده يا أخواني؟ لم يجز. ماشي كده يا أخواني؟ لم يجز يعني لم يجز يعني يحرم عليه النزول. لكن لو زال المبيح هذا الذي يخافه، سواء كان المرض أو الخوف، جاز له الايه؟ وجب عليه أن يمس الماء. قال وخلع ما مسح عليه، هذه تدخل في مسألة أخرى. لو خلع ما مسح عليه يبقى يجب إيه؟ أن يغسله. قال والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح. خلاص كده يا إخواني. طيب انتبه لهذه المسألة القادمة، فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة، لو وجد الماء قبل الصلاة بطل الوضوء، لا إشكال في هذا، التيمم لا إشكال في هذا. وإن وجد الماء بعد الصلاة، الصلاة صحيحة ولا إشكال في هذا. طيب الآن هو في الصلاة ووجد الماء، يعني مثلا صلى 3 ركعات من صلاة العشاء ثم جاء أحدهم بالماء، صلى 4 ركعات وهو في التشهد جاء أحدهم بالماء، الصلاة عند الجمهور باطلة وعند الشافعية صحيحة. عند الجمهور باطلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن وجد الماء فليمسه بشرته، والرواية الأخرى فليتق الله وليمسه بشرته، ولقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجه للإيه؟ للماء. وعند الشافعية لقاعدة، قاعدة أصولية، وهي استصحاب الإجماع في محل الخلاف. قاعدة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يعني إيه القاعدة دي؟ يقولون أنا وأنت أو نحن وأنتم، يعني الشافعية وسائر الناس يقولون الداخل للصلاة بالتيمم صلاته صحيحة إجماعا. خلاص، هذا الإجماع يستصحب بلا إشكال عند السائر لو أنه صلى وانتهت الصلاة ثم وجد الماء، الصلاة تكون إيه؟ صحيحة. وجد الخلاف فين؟ في أثناء الصلاة. طب وجد الخلاف في أثناء الصلاة وعندك نص على إن الصلاة تبطل؟ لا. فقال نحن نستصحب هذا اليقين الإجماع الأول في محل الخلاف بيننا وبينكم، فلا نخرج من هذه الصحة إلا بيقين مثل اليقين الأول. ورحت ولا لا؟ ماشي. أعطيك مثال أنت لن تختلف معي فيه. الرجل تزوج وأثبتنا له عقد النكاح باليقين الأول، وجاء شك أنا طلقتها ولا لا، بيستصحب الإجماع في محل الشك. ماشي. هنا يقول أيضا نحن نستصحب الإجماع في محل الخلاف، ما دخلنا فيه بيقين لا نخرج فيه بالشك، يأتون بدليل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا المسألة مبنية على إيه؟ مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، والجمهور على أنه لا يستصحب الإجماع في محل الخلاف. ماشي. الإجماع الأول عن يقين، ومحل الخلاف هذا نظر، فمن غلب نظره، لأن احنا بنعمل بالظن ولا ما نعمل بالظن، قبل ذلك تكلمنا عند يقين ظن شك وهم، بنعمل بالظن ولا نعمل بالظن؟ بنعمل بالظن. هنا غلب على ظني بالدليل أن صلاة هذا إيه؟ باطل، وإن لم يكن هناك نص في هذه المسألة بعينها، لكن قال فلم تجد ماء، وهذا وجد للماء. وقال ها فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ليست في هذه المسألة بعينها لكن دليل إيه؟ عليها. يبقى إذا أنت ينتقد لما ينتقد، ها خلاص كده. يقول وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، بطلت بإيه؟ الصلاة، لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وإذا انقضت، انقضت الإيه؟

ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، خلاص ضربة واحدة. طب مفرجتي الأصابع دي، هذا الشرط بهذه الطريقة، هل سيدل عليه ما قاله الآن؟ قال لحديث عمار: التيمم ضربة للوجه والكفين في مفرجتي الأصابع. لا، اشتراطها بتفريج الأصابع بهذه الطريقة ليس شرط. ماشي. وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود، والأحوط اثنتان. الأحوط إيه؟ كلمة الأحوط في لسان أهل العلم بمعنى أنه لا يجب، يعني لو ضرب ضربة واحدة لأجزأ، لكن لوجود الضربتين في بعض الروايات يكون إيه؟ الأحوط. قال: والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، عشان يصل التراب لإيه؟ لمحل الخاتم، ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه. انتبه لهذه الصفة، انتبه للصفة التي سيقولها الآن. فيمسح وجهه بباطن أصابعه، لما يجي يمسح الوجه يمسحه إيه؟ بباطن الأصابع كده، وكفيه براحتيه، يقصد بالكفين الظاهر بالإيه؟ براحتيه، إن اكتفى بضربة واحدة. وهذا غير صحيح، لم يرد. هو لماذا يحرص على مثل هذه الصفة يا أخواني؟ عشان يبقي غبار لمسح اليدين، ويكون الآن الغبار قليل، لو مسح الوجه مش هيبقى شيء للإيه؟ للكفين. والمقصود من مثل هذا إنما هو التعبد، قصد الصعيد. واضح كده يا أخواني؟ وإلا لكنا لعمم وجهه بالتراب. واضح كده؟ المقصود من هنا يا أخواني الصعيد، ضرب الصعيد، وليس وصول مثل هذا. ولذلك النبي في حديث عمار ماذا فعل؟ ثم نفض يديه. لو كان الغبار مقصود ما نفض يديه، لأن نفض اليد بيعملها بيطلع من الايه؟ الغبار. وضحت ولا لا؟ فهو يضرب يديه بالأرض ويمسح وجهه وكفيه بيديه. أما هذه الصفة لو ضرب ضربة واحدة يبقى الأصابع وبعدين يبقى الكف، طب لماذا حتى يصل الغبار؟ نقول: وما الدليل عليها؟ الآن احنا بنتكلم في تعبد ولا غير تعبد؟ تعبد. التعبد إنما يثبت بالنص، فنقول: فأين هذا في نصوص النبي؟ مع أن الناس كانت تحتاج لمثل هذه المسألة ولا لا؟ نعم. وعمار بن ياسر في هذا الموضع كان في موضوع تعبد ولا غير موضوع تعبد؟ في موضوع تعبد. وضح لهم النبي؟ لا. وكذلك لم يوضح لهم أن الأرض الرملية لا تجوز منها التيمم، بل سكت. فما كان فيه حاجة وسكت عنه النبي مسكوت عنه، فيمسح الوجه والكفين بهذا الايه؟ بهذا الغبار. اليد يا اخواني الكفين دول انا مش همسحهم مرة تانية. طب ليه؟ مسوا التراب خلاص، فيمسح بهم الوجه، ثم يمسح ايه؟ ما جاء في حديث عمار: ظاهر يديه. بس انتهى الموضوع. واضح كده يا اخواني؟ طب والكفين؟ انتهوا، مسوا التراب وانتهينا. في بعض روايات عمار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومسح يديه، فقالوا هذا مسح الكفين، لكن فهيكون في هذا الكلام ايه؟ عدم ترتيب، لانه هيمسح الكفين وبعدين يمسح الوجه وبعدين يمسح الايه؟ الظاهر اليدين، وهذا يكون دليل على ايه؟ اسقاط الايه؟ الترتيب، لان الايه فيها ايه؟ تمسحوا وجوهكم وايديكم من، ويبقى كده نص في العضو مرتين. واضح ولا لا؟ الروايه الاخرى في روايه حديث عمار انه ونفض الغبار، يبقى مسح اليدين ايه؟ هنا معناها ايه؟ نفض الغبار. ورحت ولا لا؟ يقول: فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه ان اكتفى بضربه واحده، وان كان بضربتين مسح باولاهما وجهه وبالثانيه يديه. هذا على اعتبار ايه يا اخواني؟ ان الضربه الثانيه يكون فيها غبار، ان كل هذا يحرص على ان الايه؟ وصول الغبار الى الكفين، لانه بيقيس الغبار هو الطهور، على الماء. واضح كده يا اخواني؟ قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير الماء التيمم إلى آخر الوقت المختار، وهذا لا يسن. خلاص كده يقول ولا يجب، بل لو غلب على ظنه أنه لا يجد الماء يتيمم ويصلي في أول الوقت، لأنه هو الوقت الإيه؟ المختار، ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. واضح كده يا إخواني؟ لكن لو غلب على ظنه أنه واجد للماء في بعض الوقت يؤخر. واضح كده يا إخواني؟ فهنا يعمل بغلبة الظن، مش يؤخر حتى لو غلب على ظنه أنه لا يجد. واضح؟ طيب. قال وسن لمن يرجو وجود الماء، وكلمة سن معناها أنه يستحب لكن بدليل خاص. فنقول أين الدليل الخاص؟ سيأتيك الآن. يقول وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. خلاص؟ يبقى هذا الذي يستدل به. طب هذا الحديث لو صح، لو صح هو مطلق، لو صح هو مطلق ولا يدل على ما قال عليه. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، هو مستبيح، فله أن يصلي به ما شاء من فرض وإيه ونفل. خلاص. طب لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمين؟ لأم حبيبة حنة، وتوضأ لكل صلاة. إنما كل صلاة هنا عند جمهور أهل العلم، عند الجمهور معناها إن غير الجمهور يقول بغير هذا، وتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة، هناك محذوف بدلالة اسمها دلالة الايه؟ الاقتضاء. وعند بعض أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة. ماشي؟ هو يقيس هذه على هذه، لأنه كل بكل ايه؟ بالاستباحة. فلو تيمم لصلاة العشاء صلى العشاء، سنة العشاء، قيام الليل، الوتر، ما شاء، ما دام فين؟ في داخل الوقت، لأنه يقول بأنه مستبيح. ماشي؟ هذا إن تيمم للفرض والنفل، أو تيمم للفرض. طب لو تيمم للنفل سيأتيك. قال لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وهذا الكل على القول بأنه يا إخواني إيه؟ التيمم مبيح وليس رافع. الآن لو تيمم للفرض يأخذ معه النفل، لو تيمم للفرض والنفل يأخذ معه النفل، لو تيمم للنفل يبقى لا ينتقل من الأدنى للأعلى لأن التيمم مبيح. طب لو توضأ للنفل يصلي الفرض لأنه عنده رافع. عرفنا الفرق يا إخواني؟ كل هذه المسألة إنما بنيت على هذه القاعدة اللي هي إيه؟ يرحمه الله. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه ليست وحدها، وإلا وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا تيممت لسنة العشاء القبلية، تيممت لقراءة القرآن، إنما لكل امرئ ما نوى، توضأت لقراءة القرآن ثم دخل وقت العشاء، لكل امرئ ما نوى، أقول هذا الوضوء غير رافع للحدث لصلاة العشاء ويلزمني الوضوء لصلاة العشاء؟ لا. هذا الحديث من ضمن الايه؟ مع القاعدة. هذا الحديث مع القاعدة. المفترض هنا يقول ولأن التيمم مبيح وليس رافعة وقد قال النبي، يبقى جملة الاستدلال هيكون بايه؟ بالقاعدة زائد الحديث وليس بالحديث فقط، وإلا الحديث فقط لا يدل على ما ايه؟ على ما قال به، لأن الحديث فقط لو كان التيمم مبيح إنما لكل امرئ ما نوى، هو نوى الآن أن يصلي أن يتوضأ للنفل أو يتيمم للنفل، يبقى عندها يبوح مع الايه؟ ها؟ الفرض، لأن التيمم يكون ايه؟

نصاب اللي هو عند 40، والحكم فيها الزكاة وهي شاه. واختلف الوصف، الأولى مطلقة سواء كانت سائمة ولا غير سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني بترعى يا أخوان الإيه؟ الكلأ، ماشي. والثانية ده لو كانت معلوفة أو بترعى الكلأ فيها الزكاة. يبقى اتفقوا فين؟ في الحكمين وفي السببين، واختلفوا فين؟ في الوصف. هذه المسألة فيها إجماع إلا خلاف في جزئية طفيفة نتركها، هذه عند الحنفية فيها إجماع على حمل المطلق على المقيد، ماشي. يبقى إذا اتفقوا الحكمين والسببين يحمل المطلق على المقيد. وضحت ولا لا؟ طيب هناخد عكسها، لأن العكس دائما بإيه؟ يبقى ذهن فتح فيه. إذا اختلف السببين والحكمان، اللي هي المسألة اللي سأل فيها الشيخ حسين، خلاص؟ إيه هي بقى اختلف السببين؟ قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا. الحكم هو إيه؟ القطع. والسبب السارقة. وقال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. الحكم الغسل. والسبب القيام للصلاة. هنا اختلف السببين والإيه؟ والحكمين. إذا اختلف السببين والحكمين لا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك احنا كنا مش هنقف مع المصنف فيها، لأن هذه المسألة يا إخواني عند جمهور أهل العلم وحكي فيها الإجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى ما ينفعش أحمل التيمم على آية السرقة. ليه؟ لأن اختلف السببين والحكمان. هذه حكمها المسح، هذه حكمها القطع، هذه سببها السرقة، وهذه سببها القيام والصلاة. كلام المصنف يكون صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ليه؟ اختلف السببين والحكمين. ولذلك احنا قلنا تحتاج لوقفة ولا نقفة، احنا عايزين نفهم هذا القياس لا يصح، ماشي كده. المسألة التي تليها: إذا اتفق الحكمان واختلف السببان. إذا اتفق الحكمان واختلف السببان إزاي؟ خد المثال: في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة، الرقبة هنا نكرة في سياق إيه؟ الإثبات، تفيد الإطلاق. يبقى أي كل رقبة مجزئة ولا غير مجزئة؟ كل رقبة مجزئة. طيب في القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. هنا تحرير رقبة، هنا تحرير رقبة. اتفق الحكمين؟ اتفق الحكمين. طب السببين متفقين ولا مختلفين؟ مختلفان. هنا السبب القتل، وهنا السبب الظهار. والوصف طبعا هنا عندي وصف في أحاديث مزائد. عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، يبقى لا تجزئ في الظهار كفارة عتق الرقبة الكافرة، ماشي. هذا عند الجمهور، وفيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف لكن طفيف. والجمهور يستدل بشيء مهم جدا سأذكره لك: الشهادة في كتاب الله مطلقة في سائر المواضع إلا في موضعين. مطلقة في سائر المواضع إلا في موضعين. أنا سأضرب لك مثال على الإطلاق في الشهادة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أي شهود. أي شهود. طب لو كانوا كذابين فسق فجر، الآية مطلقة، الآية مطلقة، مش كده؟ وهذه في القذف اتفق الحكم الشهادة. في آيات البيع: ممن ترضون من إيه؟